كنت جمات ناديك تحاسب العقل دنيتي غزم زاد غير قصف القلب نوفني إنا مرسي ويغدا جدي يخلفني إيراتي سوى اللي رانا قيق مغيك سي زيرو حكي